سلبتني من السرور ثيابا، وكستني من الهموم ثيابا، كلما أغلقت من الوصل بابا فتحت لي من المنية بابا. عذبيني بكل شيء سوى الصد، فما ذقت كالصدود عذابا.